وأثقل ما يراه المرء جرح يعل عليه في أيام عيد. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. يا منادي للصلاة وللفلاح، مسلمينك للعدا صاروا سجود. في زمان الهيمنة والانفتاح، أصبح الإسلام معدوم الوجود. في زمان الهيمنة والانفتاح، أصبح الإسلام معدوم الوجود. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. البرود من القهر والضنفاح، والعرب لا زال تسكنهم برود. في يدينا عدانا صرنا سلاح، بعضنا يقتل بعض لاجل الخلود. في يدينا عدانا صرنا سلاح، بعضنا يقتل بعض لاجل الخلود. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. اقضي ما كنا لهم مثل الرماح، اصبحوا شوك غدينا له ورود. ضاع ماضينا مع دراج الرياح، يشهد الحاضر علينا بالجمود. ضاع ماضينا مع دراج الرياح، يشهد الحاضر علينا بالجمود. يا صلاح يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. ما بنا من الجد يا كود المزاح، لا بنا من العاصفة غير الركود. لا بنا من الغيظ يا كود السماح، ولا بنا إلا الزئير من الأسود. ولبنا من الغيظ يكود السماح، ولبنا إلا الزئير من الأسود. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. كل معنى للتعب فينا ارتياح، كل معنى للوفاء فينا وعود. فاشلين وانت ظاهر بالنجاح، ما عرفنا للنزول من الصعود. فاشلين وانت ظاهر بالنجاح، ما عرفنا للنزول من الصعود. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. أمة تنزف عروبتها جراح، الحجر والطفل والقبلة شهود. العروبة صابها منك ساح، والدليل انجرح أمتنا يزود. العروبة صابها منك ساح، والدليل انجرح أمتنا يزود. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح، امتلى القدس الشريف من اليهود من اليهود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. دنسوه وجردوه من الصلاح، ما بقى به شبر ما صار مهدود. يا صلاح.